حديث هشصدو سيو حفته في حديث دبو مديار بتن كان أبي محرم أبت إحرامه دا درست سري خوب تراشتن آن نه وكانجي درسته هكر درست نابت آن. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية بيش بغنبر صلاة خديلي بن الحديبية السرسري من راوسطيا ورأسي يتهافت قملا قد تجي قمل أو جيك أفحشرات أبت كبن سري وكس بها يجد كبن. فقال بيشتن في غنبري صلى الله عليه وسلم قوت من يؤذيك هوامك يعني أفهوام متى أفحشراتتها أبل سرسلتتين وتشن وجد كبن أذيته تتكان نخوش يبوتا تشتكان. قلت نعم. كعبت بيشتن من قوت بلي. قال قوت من فحلق رأسك وتسري خوب تراشا يعني بوتا درستا ما دام أذيته تتكان ونخوش يبوتا تشتكان يعني هكر وصى نبا ندقو تسري خوب تراشا بو يدرس نبو. أو قال قوت احلق ابتراشا هر أوجك بمعنى يبوريا. قال قوت يعني كعبي قوت في نزلت هذه الآية يعني درها قامن دا أفايتاها تيخار فمن كان منكم مريضا هر كسك شوى ينساخ بت أو به أذى من رأسه آن نخو الشكل سريوها بتن إذا عاج أخو بكتنش سريخو إيشك هبتن اسبيه هبن إلى آخرها حتى دمهيك آية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليش بيغنبري صلى الله عليه وسلم قوت من صم ثلاثة أيام سيرجة تيبروجيبة أو تصدق بفرق بين ستة أن فرقك بفرق فرق أو جميكيالك آلات بيفانية كخير الجل شش كسا توزيعك السر شش كسا السر شش كسيت مسكين يتفقي رجال أو ينسك بما تيسر أنجك تدفيتن أو قربان بدستت كابتن وبوتا بصناهي تسرجك سرجبك وبذي قرباني خدين زيكي خد تعالى بك. إذن پیغمبري صلى الله عليه وسلم افكسها تخيير كرت ناب بين سيت اشتادا او يب كيف خوبو ويد فيا درابتن سير وجا يب روجيبت ويد فيا جك درابتن صدقيكتن الجلشش مسكينة ويد فيا جك دابازاكي باكوشتن. وعنه رضي الله عنه في رواية قال نزلت في خاصة بس اف آية الدرهقة من دايهد يخار وهي لكم عامة بس بوخرك آية نبس بحسي من ابتنين يعني هكر والوجهات هي جهوب كنار.